ليلا، وعلى ذلك الوقت الذي يجب على أهل المواشي فيه أن يحفظوها، إذا أتلفت شيئا في هذا الوقت كان عليهم الضمان. ومتى يكون ذلك؟ في الليل، يعني إذا أتلفت شيئا ليلا كان عليهم الضمان، ضمان ما أتلفته بهائمهم من الزروع والثمار. لماذا؟ لأن العادة أن هذه الزروع وهذه الثمار محفوظة بنظر أصحابها في النهار هم عندها، فلذلك لم يضمن أصحاب المواشي شيئا في النهار، لأن هذه المواشي إذا جاءت وأرادت أن تتلف أو أن تأكل منها شيئا هم عند أموالهم فيطردونها عنها، فإذا لم يكونوا عند أموالهم فإنهم يكونوا قد فرطوا لأنهم مطالبون بحفظها نهارا. أما بالليل وهو وقت الراحة ووقت النوم فإن على أصحاب المواشي حفظها، عليهم أن يحفظوها في الليل حتى لا تتلف زروع الناس، فإن خرجت ليلا وأتلفت زروع الناس كان التفريط ممن؟ من أصحاب المواشي، فعليهم في هذه الحال الضمان. طيب، وغير الزروع والثمار؟ غير الزروع والثمار تبين حكمه مما تقدم. إن كانت الدابة بمفردها فإنه لا ضمان فيها، العجماء جبار، يعني لو أن الدابة كانت تسير في الطريق فدهست نائما أو مرت بجوار مال فكسرته، يعني صناديق أو ثياب فأفسدت جزءا منها بسبب المرور، لا ضمان في هذا سواء أكان ذلك ليلا أو نهارا، لكن يكون الضمان إذا كان معها قائد أو سائق أو راكب. واضح هذا؟ على ما تقدم في المسألة التي قبلها. ولا يلزم أن يكون الراكب أو القائد أو السائق هو صاحب الدابة، بل من كانت يده عليها هو الذي يضمن. يعني لو أن إنسانا استأجر دابة فأتلفت شيئا وهو راكب عليها، الضمان على من؟ على الراكب المستأجر. وكذلك لو استعارها نعم، فإنه يضمن ما أتلفته، لأن هذه الدابة تحت يده في هذه الحال، تحت يده في هذه الحال. فلا ينبغي أن يفهم أن الضمان في هذه الحال لا يكون إلا على صاحب الدابة نفسه، لا، يكون الضمان على صاحبها إن كان سائقا أو راكبا، وكذلك يكون على غيره إذا كانت يده على هذه الدابة. باب ديات الجراح. كل ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه دية، كلسانه وأنفه وذكره وسمعه وبصره وشمه وعقله وكلامه وبطشه ومشيه، وكذلك في كل واحد من صعره، وهو أن يجعل وجهه في جانبه، وتسويد وجهه وخديه واستطلاق بوله أو غائطه وقرع رأسه ولحيته دية. وما فيه منه شيئان ففيهما الدية، وفي أحدهما نصفها كالعينين والحاجبين والشفتين والأذنين واللحيين واليدين والثديين والإليتين والأنثيين والإسكتين والرجلين، وفي الأجفان الأربعة الدية، وفي أهدابها الدية، وفي كل واحد ربعها. فإن قلعها بأهدابها وجبت دية واحدة، وفي أصابع اليدين الدية، وفي أصابع الرجلين الدية، وفي كل أصبع عشرها، وفي كل أنملة ثلث عقلها إلا الإبهام، في كل أنملة نصف عقلها، وفي كل سن خمس من الإبل إذا لم تعد، وفي مارن الأنف وحلمة الثدي والكف والقدم وحشفة الذكر وما ظهر من السن وتسويدها دية العضو كله، وفي بعض ذلك بالحساب من ديته، وفي الأشل من اليد والرجل والذكر وذكر الخصي والعنين ولسان الأخرس والعين الغائمة والسن السوداء والذكر دون حشفته، والثدي دون حلمته والأنف دون أرنبته والزائد من الأصابع وغيرها حكومة، وفي الأشل من الأنف والأذن وأنف الأخشم وأذن الأصم ديتها كاملة. ديتها كاملة. مسألة: باب ديات الجراح. كل ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه دية، كلسانه وأنفه وذكره وسمعه وبصره وشمه وعقله وكلامه وبطشه ومشيه، وكذلك في كل واحد من صغره، وهو أن يجعل وجهه في جانبه، وتسويد وجهه وخديه، واستطلاق بوله أو غائطه، وقرع رأسه ولحيته دية. نعم، يعني كل ما في الإنسان منه شيء واحد، إما أن يكون عضوا أو منفعة، سواء كان عضوا أو منفعة. يعني ففي الأعضاء مثلا الذكر والأنف واللسان، هذه في الإنسان منها شيء واحد، فلو قطعها إنسان فإن فيها الدية كاملة. وكذلك في المنفعة، يعني لو أن إنسانا ضرب آخر فأذهب سمعه، سمع حاسة واحدة عند الإنسان فأذهب سمعه لم يعد يسمع بالكلية، ماذا يجب على الجاني؟ الدية كاملة. وكذلك لو أذهب شمه، أذهب شمه ففيه الدية كاملة. وكذلك أيضا لو ضربه على أنثيه مثلا فلم يعد بعد ذلك مستطيعا للجماع بسبب هذه الضربة، فإن في هذا الفعل الدية كاملة حتى وإن بقي العضو. لماذا؟ لأنه ذهبت المنفعة كاملة. واضح هذا؟ وأما إذا كان في الإنسان شيئان متشابهان فإن الدية تكون مقسومة عليهما، وكذلك إذا كان فيه أربعة فإن الدية تكون مقسومة على هذه الأربعة، وهكذا إذا كانت عشرة كما في الأصابع. الأصابع عشرة كاملة فيها الدية كاملة، وفي كل أصبع عشر الدية. وكذلك في الأنامل، وهي أجزاء الأصبع الواحد، في كل واحد منها ثلث دية الأصبع. دية الأصبع كم؟ عشر الدية. ففي كل أنملة ثلث عشر الدية، إلا الإبهام، هذا كم أنملة فيه؟ أنملتان، ففي كل أنملة نصف عشر الدية، ولا يقاس على بقية الأصابع يقال فيه ثلث، لا، لأن الإبهام فيه أنملتان فقط. نعم. وذلك أن كل عضو لم يخلق الله سبحانه في الإنسان منه إلا واحدا كاللسان والأنف وجميع ما ذكرنا، ففيه دية كاملة، لأن في إتلافه إذهاب منفعة الجنس كإتلاف النفس. مسألة: يعني إذا أذهب اللسان، إذا قطع اللسان أذهب العضو وأذهب منفعة العضو، ها؟ لكن لو ضربه ضربة ترتب عليها أن هذا الإنسان اللسان أصبح أشل، شل لسانه، فإن في هذا الفعل ماذا؟ الدية حتى وإن بقي العضو. وكذلك لو ضربه على أنفه أو في رأسه ضربة ذهبت منها حاسة الشم أو ذهبت منها حاسة السمع، فإن في هذا الفعل الدية كاملة. نعم. مسألة: وما فيه منه شيئان ففيهما الدية، وفي أحدهما نصفها، كالعينين والحاجبين والشفتين والأذنيين والأذنين واللحيين واليدين والثديين والإليتين والأنثيين والإسكتين والرجلين. لأن الإسكتين بالنسبة للمرأة فرج المرأة، يعني جانباه يسميا الإسكتين. نعم. لأن منفعة الجنس تذهب بذهابهما، وهذا مقابل الأنثيين، مقابل الخصيتين بالنسبة لماذا؟ لمن؟ بالنسبة للرجل. لأن منفعة الجنس تذهب بذهابهما فكان فيهما الدية، وفي إتلاف أحدهما إذهاب منفعة الجنس فكان فيه نصف الدية، لا نعلم في هذا خلافا. وقد روى الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه وكان في كتابه: وفي الأنف إذا أوعب جدعا الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية. رواه النسائي وغيره. ورواه ابن عبد البر وقال: كتاب عمرو بن حزم معروف عند العلماء وما فيه متفق عليه إلا قليلا. نعم، يعني كتاب عمرو بن حزم هذا الذي بعث به إليه النبي صلى الله عليه وسلم كتاب مشهور عند أهل العلم، لأن فيه مقادير الزكوات وفيه مقادير الديات، فالنبي عليه الصلاة والسلام بعث به إلى عمرو بن حزم، والعلماء اعتمدوا على ما في هذا الكتاب في تقدير الديات وفي تقدير الزكوات. نعم. مسألة: وفي الأجفان الأربعة الدية، لأن بإذهابها تفوت منفعة الجنس جميعا، وفي كل واحد منها ربع الدية، لأن كل ذي عدد تجب الدية في جميعه، تجب في كل واحد بحصته من الدية كالعينين والأصابع، ولأن فيها جمالا ظاهرا ومنفعة كاملة، فإنها تكن العين وتحفظها وتقيها الحر والبرد وتكون كالغلق عليها يطبقه إذا شاء ويفتحه إذا شاء، ولولاها لقبح منظره، فوجب أن يكون فيها كاليدين. نعم. طبعا هذا إذا كان للإنسان من الأعضاء هذه عدد منفعتها باقية فأذهبها الجانب، فأذهب بعضها، يعني لو كان الإنسان له عينان فلو جنى الجاني على إحدى هاتين العينين كم موجب الجناية؟ نصف الدية. لكن يختلف الحال فيما لو كانت هذه كان هذا العضو قائما مقام عضو واحد بالنسبة للمجنية عليه، يعني لو أن إنسانا أعور فجنى جان على عينه الصحيحة، كم في هذه الجناية؟ فيها الدية كاملة، لأنه أذهب منفعة ماذا؟ منفعة الإبصار، أصبح أعمى. لكن إذا كانت له عينان فجنى على إحداهما بقي مبصرا بالعين الأخرى، أما إذا جنى على عين الأعور فإن الجناية عليه فيها الدية كاملة. واضح هذا؟ نعم. مسألة: وتجب الدية في أهداب العينين بمفردها، وهو الشعر الذي على الأجفان، لأن فيها جمالا ومنفعة، فوجب فيها الدية كالأجفان. مسألة: فإن قطع الأجفان بأهدابها لم يجب أكثر من دية واحدة، لأن الشعر يزول تبعا لزوال الأجفان، فلم يجب فيها شيء كالأصابع إذا قطع الكف وهي عليه. نعم، يعني هذا فيما إذا قطعت هي بمفردها، الأصابع مثلا لو قطعها جان فإنه تجب عليه دية الأصابع مع بقاء الكف، لكن لو قطع الكف بالأصابع لا تجب عليه إلا دية الكف. نعم. مسألة: وفي أصابع اليدين الدية، وفي أصابع الرجلين الدية، وفي كل أصبع عشرها، ولا نعلم فيه مخالفا إلا عن عمر ثم رجع عنه إلى ما في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لأهل حزم فأخذ به وترك قوله الأول. وبهذه الجملة قال عمر وعلي وزيد وابن عباس. وقد روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دية أصابع اليدين والرجلين عشر من الإبل لكل إصبع. أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. ورواه أبو داود عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم وفي كل إصبع من أصابع اليدين والرجلين عشر من الإبل، ولأنه جنس ذو عدد تجب فيه الدية فكانت سواء في الدية كالأسنان والأجفان. يعني تقسم الدية على عدد الأصابع. مسألة. وفي كل أنملة ثلث عقلها فديتها مقسومة على عدد. مقصود بالعقل الدية، يعني في كل أنملة ثلث عقلها، يعني ثلث عقل الأصبع، ثلث دية الأصبع. فديتها مقسومة على عدد أناملها، لكل أصبع ثلاث أنامل إلا الإبهام، فإن فيها أنملتان، ففي كل أنملة من غير الإبهام ثلث عقلها ثلاثة أبعرة وثلث دية الإصبع، وفي كل أنملة من الإبهام خمس من الإبل نصف ديتها، والحكم في أصابع اليدين والرجلين سواء لعموم الخبر فيهما وحصول الاتفاق عليهما. يعني دية الأصبع كم قلنا؟ عشر من الإبل، لأن الدية هنا تجب في الأصابع كاملة، أصابع اليدين كم عددها؟ عشرة، فتجب الدية فيها. الدية مئة من الإبل مقسومة على عشرة، لكل أصبع كم؟ عشر من الإبل، وفي كل أنملة ثلث دية الأصبع إذا كان هذا الأصبع غير الإبهام، فثلث دية الأصبع كم؟ ثلاث من الإبل وثلث، ثلاثة أبعرة وثلث، ثلاثة أبعرة وثلث. فلو قطع أنملتين من أصبع كم يجب؟ ست من الإبل، من الإبل وثلثين، وثلثي بعير. ولو قطع أنملة من الإبهام كم تجب فيها؟ نصف دية الإصبع، لأن الإبهام كم أنملة؟ أنملتين، ديتها دية الإبهام عشر، ففي النصف منها خمس من الإبل. يعني فرق بين أن يقطع الجاني أنملة من الإبهام وأنملة من بقية الأصابع، فإن كانت من الإبهام ففيها خمس من الإبل، وإن كانت من بقية الأصابع ففيها ثلاثة أبعرة وثلث بعير. نعم. مسألة. وفي كل سن خمس من الإبل إذا لم تعد، لا نعلم خلافا بينهم، يعني إذا لم تنبت مرة أخرى، إذا لم تنبت هذه السن مرة أخرى فديتها كم؟ خمس من الإبل، يعني نصف العشر، نصف العشر. لا نعلم خلافا بينهم في أن دية الأسنان من الإبل خمس في كل سن، وروي ذلك عن عمر وابن عباس وابن عباس ومعاوية رضي الله عنهم، وفي كتاب عمرو بن حزم عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي السن خمس من الإبل، رواه النسائي. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الأسنان خمس خمس، رواه أبو داود. والأضراس والأنياب كالأسنان، روي ذلك عن ابن عباس ومعاوية رضي الله عنهم، ولأن قولهم في الخبر يعني قول، لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام في الخبر في كل سن خمس من الإبل يقتضي التسوية بين جميع الأسنان. ولأن قوله في الخبر في كل سن خمس من الإبل ولم يفصل دخل في عمومها الأضراس والأنياب لأنها أسنان. وروى أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأصابع سواء والأسنان سواء، الشفة والضرس سواء، هذه وهذه سواء، وهذا نص. وإذا ثبت هذا فإن ديتها تجب إذا لم تعد، فإن عادت لم تجب ديتها، كما لو نتف شعره فعاد مثله. نعم، يعني هذا إنما يكون في جناية الخطأ أو في الجناية، جناية العمد التي رضي صاحب المجني عليه فيها بالدية. لكن إذا جنى إنسان على آخر بكثر سنه أو قلعه وطالب الجاني المجني عليه بالقصاص فإنه لا يمكن للجاني أن يتمسك بدفع الدية هنا. متى تكون الدية؟ في الخطأ أو عندما يعفو المجني عليه عن القصاص إلى الدية. مسألة. وهذا فيما إذا لم تعد بالنسبة للسن، إذا لم تعد، وبالنسبة للشعر إذا لم ينبت مرة أخرى، نقول فيه بما ذكره المصنف نقلا عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا. لكن إذا عادت فإنه لا تجب فيها الدية. وهل يذهب الفعل هدرا؟ لا، ليس من هذا الباب. إن كان هذا الفعل عمدا فإن فيه التعزير على الجاني، وإن كان هذا الفعل خطأ فإن هذه الجناية إن حصل بسببها نقص فإنه يقدر له فيها حكومة، يقدر فيها حكومة بالنسبة لما أوجبته هذه الجناية، فيقدر في الحالة الأولى كم كان، وفي الحالة الثانية هذه بعد أن نبتت السن أو نبت الشعر مرة أخرى قد يكون نباته على شكل أضعف مما كان عليه السن أو الشعر السابق، فيكون له حكومة، وهي الفرق بين الحالين. والحكومة سيأتي بيانها أننا نقدر المجني عليه عبدا معيبا ونقدره عبدا صحيحا، فما بينهما هو أرش، هو الحكومة. الحكومة هي فرق ما بين قسط، ما بين قيمة الصحيح وقيمة المعيب. نعم. مسألة. وفي مارن الأنف الدية بغير خلاف بينهم، حكاه ابن عبد البر وابن عبد المنذر عمن يحفظ عنه من أهل العلم، وفي كتاب عمرو بن حزم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأنف إذا أوعب مارنه جدع الدية. ولأن يعني إذا قطع بكماله، إذا قطع الأنف كاملا مارن الأنف، وهو ما لان منه. ما هو مارن الأنف؟ ما لان منه، لأن هنا فيه عظم، فما لان من الأنف هذا هو المارن، فإذا قطع بكماله فيه الدية كاملة. نعم. ولأنه عظم فيه جمال ومنفعة، ليس في البدن منه إلا شيء واحد، فكانت فيه دية كاللسان، وإنما الدية في مارنه وهو ما لان منه، كذا قال الخليل وغيره. ولأن الذي يقطع منه ذلك فانصرف الخبر إليه. نعم. لأنه لا يقطع العظم، العادة القطع جدع الأنف يكون في ماذا؟ فيما يمكن قطعه وهو ما لان منه. لاحظوا هنا قال قاله الخليل وغيره. لماذا يذكر هذا الكلام؟ لأن تفسير الألفاظ اللغوية يعتمد فيها قول من؟ قول أهل اللغة، قول علماء اللغة، كما أننا نعتمد قول علماء الحديث في صحة الحديث وفي سقمه. نعم. مسألة. وقول الأطباء في مسائل الطب ونحو ذلك، فكل أهل فن يعتمد كلامهم في فنهم. مسألة. وفي حلمة الثدي الدية نص عليه، لأن المنفعة بها تتعلق بالحلمتين، بهما يشرب اللبن، فهما كالأصابع مع الكف، وحكم ثدي الرجل كحكم ثدي المرأة، لأن ما وجب فيه من المرأة وجب فيه من الرجل كسائر الأعضاء، ولأنه أذهب الجمال على الكمال فوجبت الدية كأذني الأصم وأنف الأخشم. نعم. يعني لماذا قلنا بأن الدية تجب في أنف الأخشم أو في أذني الأصم؟ الأذن موجودة لكن منفعتها غير موجودة، لأنه أذهب الجمال، فإذا قطع أذني أو قطع إحداهما أذهب الجمال، بقي هذا الإنسان مشوها بسبب هذه الجناية فتجب عليه الدية. وكذلك لو أذهب المنفعة كما قلنا مع بقاء العضو نفسه تجب الدية، لأن العضو هنا ليست له فائدة. نعم. مسألة. وفي الكف الدية وكذلك القدم، يعني الكف بأصابعه. أتوقف. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.